واليد العليا خير من اليد السفلى، وما قل وكفى خير مما كثر، وألا وشر المعذرة حتى حين يحضر الموت، وشر الندامة وشر الندامة وشر الندامة يوم القيامة. ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا، ومن الناس من لا يذكر. قال رحمه الله، قال صلوات ربي وسلامه عليه، ومن الناس قال ومن الناس من لا يذكر الله إلا هاجرا، ومن أعظم الخطايا اللسان ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب. وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكمة مخافة الله عز وجل، وخير ما وكر في القلب اليقين والارتياب من الكفر والنياحة من هذا والنياحة من عمل الجاهلية، والغلول من جثى جهنم، والشعر من إبليس، والخمر جماع الإثم، والنساء حبال الشيطان، والشباب شعبة من الجنون، وشر المكاسب كسب الرياء كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم، والسعيد من غضب غيره، والشقي من شقي في بطن أمه. وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع، والأمر إلى الآخرة. قال والأمر إلى الآخرة. والأمر وال قال والأمر إلى الآخرة، وملاك العمل خاتم، وشر الروايا روايا الكذب، وكل ما هو آت قريب. سبب المؤمن فسوق، وقتال المؤمن كفر، وأكل لحمه من معصية الله، وحرمة مالك حرمة دمه، ومن يتألى على الله يكذبه، ومن يستغفر يغفر له، ومن يعفو يعفو الله عنه، ومن يكظم يأجره الله، ومن يصبر على الرزية يعوضه الله، ومن يبتغي السمعة يسمى الله به، ومن يصبر يضاعف الله له، ومن يعصي الله يعذبه الله. اللهم اغفر لي ولأمتي، اللهم اغفر لي ولأمتي، اللهم اغفر لي ولأمتي. قال ثلاثة، ثم قال استغفر الله لي ولكم. قال رحمه الله عز وجل، هذا حديث غريب وفيه نكارة في إسناده ضعف، الله تعالى أعلم بالصواب. قال أبو داود حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب، أخبرنا معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبي أنه نزل بتبوك وهو حاج، فإذا رجل مقعد فسأل عن أمري، فقال سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة، فقال هذه قبيلتنا، ثم صلى إلي. قال فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها، فقال قطع صلاتنا، قطع الله أثره. قال فما قمت عليها إلى يوم هذا. ثم رواه أبو داود من حديث سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال رأيت بتبوك مقعدا، فقال مررت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي، فقال اللهم قطع أثره، فما مشيت عليها بعد. وفي رواية قطع صلاتنا، قطع الله أثره. قال رحمه الله عز وجل، ذكر الصلاة على معاوية بن معاوية إن صح الخبر في ذلك. روى البيهقي من حديث يزيد بن هارون، أخبرنا العلاء بن محمد الثقفي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك، فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور، فلم أرها طلعت فيما مضى. فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا جبريل، ما لي أرى الشمس اليوم طلعت بضياء ونور وشعاع، لم أرها طلعت فيما مضى. قال ذلك أن معاوية بن معاوية الليثي مات في المدينة، مات بالمدينة اليوم، فبعث الله إليه 70,000 ملاك يصلون عليه. قال: مما ذلك؟ قال: بكثرة قراءتك، والله أحد بالليل والنهار، وفيما مشى، وفي قيام وقعود. فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: نعم. قال: فصلى عليه ثم رجع. قال: وهذا الحديث فيه غرابة شديدة ونكارة، الناس يسندون أمره إلى العلاء بن زيد، هذا قد تكلموا فيه. ثم قال البيهقي رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن أحمد بن عابدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا هاشم بن علي، أخبرنا عثمان بن الهيثم، حدثنا محبوب بن هلال عن عطاء بن ابي ميمونه عن انس رضي الله تعالى عنه قال: جاء جبريل فقال: يا محمد، مات معاويه بن معاويه المزنيه، فتحب ان تصلي عليه؟ قال: نعم. فضرب بجناحي، فلم يبق من شجره ولا اكمه الا تضعضعت له. قال: فصلى، وخلفه صفان من الملائكه، في كل صف 70,000 ملك. قال: قلت يا جبريل، بما نال هذه المنزلة من الله؟ قال: بحبي. قل: والله أحد، يقرأ قائما وقاعدا وذاهبا وجائيا على كل حال. قال عثمان: فسألت أبي أين كان صلى الله أن كان النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة تبوك بالشام، ومات معاوية بالمدينة، ورفع له سريره حتى نظر إليه وصلى عليه. وهذا أيضا منكر من هذا الوجه. وقال رحمه الله عز وجل: قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر. وقال رحمه الله عز وجل: قدوم رسول قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله عز وجل: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا يحيى بن سليمان عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعد بن أبي راشد قال: لقيت التنخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص، وكان جارا لي شيخا كبيرا قد بلغ الفندى وقرب. فقلت: ألا تخبرني عن رسالة هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل؟ قال: بلى، قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، فبعث دحية الكلبي إلى هرقل. فلما أن جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا قسيسي الروم وبطارقته، ثم أغلق عليه وعليهم الدار. قال: فقد نزل هذا الرجل حيث رأيت، ثم قد أرسل لي يدعوني إلى ثلاث خصال، يدعوني إلى أن أتبعه على دينه، أو أن نعطيه ما لنا على أرضنا والأرض أرضنا، أو نلقي إليه الحرب. والله لقد عرفتم فيما تقرؤون من الكتب ليأخذن ما تحت قدمي، فهلم فلنتبعه على دينه، أو نعطيه ما لنا على أرضنا. فنخروا نخرة رجل واحد حتى خرجوا من برانسهم، وقالوا: تدعون إلى أن نذر النصرانية، أو أن نكون عبيد العربين جاء من الحجاز؟ فلما ظن أنهم إن خرجوا من عندي أفسدوا علي الروم رفاءهم، ولم يكاد. وقال: إنما قلت ذلك لأعلم لكم لأعلم صلابتكم على أمركم. ثم دعا رجلا من عربي تجيب أكان على نصر العرب. قال: ادعو لي رجلا حافظا للحديث عربي الذي أنا أبعثه لهذا الرجل بجواب كتابه. فجاء بي فدفع علي هرقل كذابا، فقال: ذهب بكتابي إلى هذا الرجل، فمما سمعت من حديثه فاحفظ لي منه ثلاث خصال. انظر هل يذكر صحيفته التي كتب إلي بشيء، وانظر إذا قرأ كتابي فهل يذكر الليلة، وانظر في ظهري هل بي شيء يريبك. قال: فانطلقت بكتابي حتى جئت بتبوك، فإذا هو جالس بين ظهراني أصحابه فمحتبيا على الماء. فقلت: أين صاحبكم؟ قال: هو ها هو ذا. فأقبلت أمشي حتى جلست بين يديه، فناولت كتابي فأضعه في حجري. ثم قال: ممن أنت؟ فقال: أنا أخو تنوخ. قال: لك في الإسلام إلى الحنفية ملة أبيك إبراهيم؟ قلت: أنا رسول قوم وعلى دين قوم لا أرجع عنه حتى أرجع عليهم. فضحك وقال: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. يا خاتم نوح إني كتبت بكتابي إلى كسرى فمزقه والله ممزقه وممزق الملك هو كتب إلي كتبت للنجاشي بصحيفة فخرقها والله مخرقه ومخرق ملكه وكتبت له صاحبك بصحيفة فأمسكها فلن يزال الناس يجدون منه بأسا ما دام في العيش خير. قلت هذه إحدى الثلاث التي أوصاني بها صاحبي فما أخذت سهما من جعبتي فكتبته في جلد سيفي ثم إنه ناوله الصحيفة رجل عن يساره. قلت من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم؟ قالوا معاوية. فإذا في كتابي صاحبي تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فإن النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله أين الليل إذا جاء النار. قال فأخذت سهما من جعبتي فكتبته في جلد سيفي فلما أن فرغ من قراءة كتابي قال إن لك حقا وإنك رسول فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها إن سفر مرملون. قال فناداه رجل من طائفة الناس قال أنا أجوزه ففتح رحله فإذا هو يأتي بحلة صفورية بوضعها في حجري. قلت من صاحب الجائزة؟ قال له عثمان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم ينزل هذا الرجل؟ فقال فتى من الأنصار أنا. فقام الأنصاري فقمت معه حتى إذا خرجت من طائفة المجلس ناداني رسول الله فقال تعالى يا أخت نوخ فأقبل يا أخت نوخ فأقبل إلي فأقبلت أهوي إلي حتى كنت قائما في مجلس الذي كنت بين يدي فحل حبوته صلوات ربي وسلامه علي عن ظهره. وقال ها هنا امضي لما أمرت. فجلت في ظهري فإذا أنا بخاتم في موضع غضون الكتف مثل الحجمة الضخمة. قال هذا حديث غريب وأسناده لا بأس به. تفرد به الإمام أحمد قال رحمه الله عز وجل ذكر مصالحته عليه الصلاة والسلام ملك أيلة وأهل جرباء وأذرح. قال وهو مخيم على تبوك قبل رجوعه. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه يوحنة بن رؤبة صاحب أيلة فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الجزية وأتاه أهل جرباء وأذروح فأعطوه الجزية وكتب لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم فكتب ليوحنة بن رؤبة وآل أيلة بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمانة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنة بن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله محمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه وإنه طيب لمن أخذه من الناس وإنه لا يحل أن يمنعه ماء يردونه ولا طريقا يردونه من بر أو بحر. قال زاد يونس بن بكير عن ابن إسحاق بعد هذا وهذا كتاب جاي من ابن الصلت وشرح به ابن حسن تبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يونس بن عن ابن إسحاق وكتب الأهل جرباء وأذروح بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لأهل جرباء وأذروح أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وما تقي طيبة وأن الله عليهم كفيل بالنصح والإحسان إلى المسلمين ومن لجأ إليه من المسلمين. قال وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أهل أيلة بردة مع كتابه أمانا لهم. قال فاشتراه بعد ذلك أبو العباس عبد الله بن محمد بثلاثمائة دينار. قال رحمه الله عز وجل بعثه عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى أكيدر دومة. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فبعثه إلى أكيدر دومة وهو كيدر بن عبد الملك رجل من كندة، كان ملكا عليا وكان نصرانيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد: انك ستجده يصيد البقر. فخرج خالد حتى اذا كان من حصنه بمنظر العين، وفي ليلة مقمرة صائفة، وهو على سطح له مع امرأته، وباتت البقرة تحك بقرونها باب القصر. فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. قالت: ومن يترك هذا؟ قال: لا أحد. فنزل فأمر بفرسه فأخرج له، وركب معه نفر من أهل بيته، فيهم أخ له يقال له حسان، فركب وخرج معه بمطارد. فلما خرجوا تلقتهم خيل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذته وقتلوا أخاه، وكان عليه قباء من دباج مخوص بالذهب، فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه عليه. قال: فحدثنا عاصم بن عمرو بن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رأيت قباء كيدر حين قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: تعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيدي لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: ثم إن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما قدم بكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقن له دمه فصالحه على الجزية، ثم خلى سبيله فرجع على قريته. فقال رجل من بني طي إن يقال له بجير بن بجرة في ذلك: تبارك سائق البقرات، إني رأيت الله يهدي كل هادر. فمن يك حائدا عن ذي تبوك فإنا قد أمرنا بالجهاد. وقد حكى البياقي رحمه الله عز وجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهذا الشاعر: لا يفضض الله فاك. فأتى عليه 90 سنة، فأتى عليه 90 سنة ما تحرك له فيها ضرس ولا سن، صلوات ربي وسلامه عليه. وقد روى ابن ليعة عن أبي الأسود عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالدا رضي الله تعالى عنه مرجعه من تبوك في 420 فارسا إلى كيدر دومة، فذكر أنه ما تقدم إلا أنه ذكر أن ما كره أنه ما كره أنه ما كره حتى أنزله من الحصن. وذكر أنه قدم مع كيدر رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 من السبي، وألف بعير، وأربعمائة درهم، وأربعمائة رمح. وذكر أنه لما سمع عظيم آية يوحنا ابن رؤبة بقضية كيدر دومة أقبل قادما على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصالحه، فاجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك، فالله تعالى أعلم. وروى يونس بن بكير عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان على المهاجرين في غزوة دومة الجندلي، وخالد بن الوليد على الأعراب في غزوة دومة الجندلي، فالله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: إقامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك. قال فصل: إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك. قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 ليلة بتبوك لم يجاوزها، ثم انصرف قافلا إلى المدينة. وكان في الطريق ماء يخرج من وشل يروي الراكب الراكبين والثلاثة بواد يقال له وادي المشقق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقين منه شيئا حتى نأتيه. قال: فسبق علي نفر من المنافقين فاستقوا ما فيه، فلما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه فلم ير فيه شيئا، فقال: من سبقنا إلى هذا الماء؟ فقال له: يا رسول الله فلان وفلان. فقال: أولم أنهوا من يستقوا منه حتى يأتيه؟ ثم لعنهم ودعا عليهم، ثم نزل فوضع يده حتى تحت الوشل، فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب، ثم نضحه به ومسحه بيده، ودعا بما شاء الله أن يدعو، فانخرق من الماء كما يقول من سمعه: ما إن له حسا كحس الصواعق. فشرب الناس واستقوا حاجة منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيتما ومن بقي منكم ليسمعن بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وحدثني محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يحدث كان يحدث قال: قمت من جوف الليل وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك، فرايت شعلة من نار في ناحيه العسكر، فاتبعته فانظر الي، قال: فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر، واذا عبد الله ذو البجادين قد مات، واذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، وأبو بكر وعمر يدليانه رضوان الله عليهم أجمعين، يدليانه إليه، وإذا هو يقول: أدني إلي أخاكما، فدلياه إليه. فلما هيأه لشقه قال: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال: يقول ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: إنما سمي ذو البجادين لأنه كان يريد الإسلام، فمنعه قومه وضيقوا عليه حتى خرج من بينهم وليس عليه إلا بجاد، وهو الكساء الغليظ، فشقه باثنتين، فأتزر بواحدة وارتدى بالأخرى، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمي ذو البجادين. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: ذكر ابن شهاب الزهري عن ابن مكيمة الليثي عن ابن أخي أبي روم من الغفاري أنه سمع أبا أورو من كلثوم بن الحصين، وكان من أصحاب الشجرة، يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فسرت ذات ليلة معه ونحن بالأخضر، وألقى الله علي النعاس، فطافقت أستيقظ وقدمت راحلتي من راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، فيفزعني دنوها منه مخافة أن أصيب رجله في الغرز، فطفقت أحوز راحلتي عنه حتى غلبتني عيني في بعض الطريق، فزاحمت راحلتي راحلته صلى الله عليه وسلم عليه ورجله في الغرز، فلم أستيقظ إلا بقولي حسي، فقلت: يا رسول الله استغفر لي. قال: سر. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني عمن تخلف عنه من بني غفار، فأخبره وهو يقول وهو يقول فقال هو يسألني: ما فعل النفر الحمر أطوال السطاط الذين لا شعر في وجوههم؟ فحدثته بتخلفهم. قال: فما فعل النفر السود الجعاد القصار؟ قال: قلت: والله ما أعرف هؤلاء منا. قال: بلى، الذي لهم نعم بشبكة شداخ، فتذكرتهم في بني غفار فلم أذكرهم حتى ذكرت أنهم امرأة من أسلم كانوا حلفاء فينا، فقلت: يا رسول الله، أولئك رهط من أسلم حلفاء فينا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منع أحد أولئك حين تخلف أن يحمل على بعير من إبله أن يحمل على بعير من إبله امرأ نشيطا في سبيل الله، إن أعز أهلي علي أن يتخلف عني المهاجرون والأنصار وغفار وأسلم رضي الله تعالى عنهم. وقال ابن لهيعة رحمه الله عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة، هم جماعة من المنافقين عليهم لعنة الله بالفتك به، وأن يطرحوه من رأس عقبة في الطريق، فأخبر بخبر، فأمر الناس بالمسير من الوادي، وصعد هو العقبة وسلك معه أولئك النفر وقتل السم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أن يمشي معه عمار آخذ بزمام النقع، حذيفة يسوقها، فبينهم هم يسيرون استمعوا بالقوم قد غشوهم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبصر حذيفة غضبه، فرجع إليهم ومعه محجان، فاستقبل وجوه رواحلهم بمحجنه، فلما رأوا حذيفة ظنوا أنه قد أظهر على ما أضمروه من الأمر العظيم، فأسرعوا حتى خالطوا الناس، وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما فأسرعا حتى قطعوا العقبة ووقفوا ينتظرون الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: هل عرفت هؤلاء القوم؟ قال: ما عرفت إلا رواحلهم في ظلمة الليل حين غشيتهم. ثم قال: هل علمتما ما كان من شأن هؤلاء الركب؟ قال: لا. فأخبرهما بما كانوا تمالوا عليه وسماهم لهما، واستكتمهما ذلك. فقال يا رسول الله أفلا نأمر أفلا تأمر بقتلهم؟ فقال أكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقد ذكر ابن إسحاق رحمه الله عز وجل هذه القصة، إلا أنه قد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم بأسماء حذيفة بن اليمان وحده، وهذا هو الأشبه، والله تعالى أعلم. ويشهد له قول أبي الدرداء العقم صاحب ابن مسعود: أليس فيكم، يعني أهل الكوفة، صاحب السواد والوساد، يعني ابن مسعود، أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، يعني حذيفة، أليس فيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عمارا. وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال لحذيفة: أقسمت عليك بالله أنا منهم؟ قال: لا، ولا أبرئ أحدا ولا أبرئ بعدك أحدا، يعني حتى لا يكون مفشيا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وقد كانوا 14 رجلا، وقيل كانوا 12 رجلا. وقد ذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى حذيفة بن اليمن فجمعهم له، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان من أمرهم وبما تمالوا عليه. ثم سرد ابن إسحاق رحمه الله عز وجل أسماءهم وقال وفي منزل الله عز وجل وهموا بما لم ينالوا. قال: وروى البياقي من طريق محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كنت آخذا بزمام بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به، وعمار يسوق الناقة، أو أنا أسوق عمار يقود به، حتى إذا كنا بالعقبة إذا أنا باثني عشر راكبا قد اعترضوه فيها. قال: فأنبهت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرخ بهم فولوا مدبرين. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عرفتم القوم؟ فقلنا: لا يا رسول الله، قد كانوا متلثمين ولكن قد عرفنا الركاب. قال: هؤلاء المنافقون الى يوم القيامه لا تدرون ما ارادوا. قلنا: لا. قال: ارادوا ان يزحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبه فيلقوه فيها فيلقوه منها. قلنا: يا رسول الله، ولا تبعثوا الى عشائرهم حتى يبعث اليك كل قوم براس صاحبهم؟ قال: لا اكره ان تحدث العرب بانه ان محمدا قاتل اصحاب قاتل قاتل بقوم حتى اذا ظهر الله بهم اقبل عليهم يقتلهم. ثم قال: اللهم ارميهم بالدبيله. قلنا: يا رسول الله، ما الدبيله؟ قال: شهاب من نار يقع على نيه قلب احد فيهلك. وفي صحيح مسلم رحمه الله عز وجل من طريق شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عباد قال: قلت لعمار: رأيتم صنيعكم هذا فيما كان من أمر في أمر علي؟ أرأيا رأيتموه أم شيئا عهده لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما عهد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لم يعهد من الناس كفاه، ولكن حذيفة أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في أصحاب 12 منافقا، منهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمر في سم الخياط. وفي رواية له من وجه آخر عن قتادة أن في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمر في سم الخياط. 8 منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من نار يظهر بين أكتافهم حتى ينجموا من صدورهم. قال الحافظ البياقي: وروينا عن حذيفة أنهم كانوا 14 أو 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر 3 من أنهم قالوا: ما سمعنا المنادي ولا علمنا بما أراد. قال: وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل في مسنده. قال: حدثنا يزيد هو ابن هارون، أخبرنا الوليد ابن عبد الله بن جميان عن أبي الطفيل لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بالعقبة فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوده حذيفة ويسوقه عمار، إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عمارا ويسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسوق برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل